بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. هذا ما يفكرون في سورة الكهف، وهذا شروع في قصة موسى عليه السلام. وتحدثنا في بداية سورة الكهف أن سورة الكهف تتحدث عن الوقاية من الفتن، الوقاية من الفتن، وذكرت سورة الكهف أربعة فتن وعلاجها: فتنة الدين، وفتنة المال، وفتنة العلم، وفتنة المنصب. مرت قصة أصحاب الكهف ويتمثل فتنة الدين وكيف علاجها، ثم مرت قصة أصحاب الجنتين ويتمثل فتنة المال وكيف علاجها. الآن شروعا في حديث موسى مع السلام مع الخضر عليه السلام، وهي تمثل فتنة العلم وكيف الله تعالى علاجها. طبعا لفهم هذه القصة نحتاج أن نرجع إلى الصحيحين. حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ننوفلا البكالي زعم أن موسى ابن عمران ليس هو موسى، يعني صاحب قصة الكهف. فقال ابن عباس: كذب. ثم بدأ يسرد هذه القصة يحدث بها عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قالت بنو إسرائيل لموسى: من أعلم الناس؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه أن لم يرجع العلم له فقال له: بل عبدنا الخضر. فقام موسى عليه السلام وأخذ تلميذه يوشع بن نون، وهو كان مع ذلك نبيا، ثم انطلق في رحلة في طلب العلم، وهي من أول الرحلات في طلب العلم للقاء العلماء والمشايخ والاستفادة من هو أعلم. وقد سجل الله تعالى هذه القصة في كتابه لبيان خطورة فتنة العلم ووجوب التواضع في هذا الباب. وأنبياء الله كما لا يخفاكم معصومون من الكبائر ومعصومون من الصغائر المخلة بالمروءة، وإنما إذا وقع لهم خطأ يأتيهم مباشرة به الله تعالى لهم فيرجعون. وهكذا حصل من نبي الله موسى عليه السلام عندما قال تلك الكلمة. فقال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه اللي هو يوشع بن نون: لا أبرح، يعني لا أتوقف ولا أنقطع، حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. لأن الله تعالى قال له: إن في مجمع البحرين، يعني ملتقى البحرين، رجلا اسمه الخضر أعلم منه. فانطلق إلى مجمع البحرين، واختلف وين مجمع البحرين. مشهور أنه ملتقى البحر الأحمر بالبحر الأبيض، وهي ما تسمى منطقة سيناء، وإن كان هناك أقوال أخرى، أو أمضي حقبا، يعني أو أستمر على هذا طوال عمري. فلما بلغ مجمع بينهما، نعم، الله تعالى في الحديث قال له: خذ حوتا في مكتل. خذ حوتا في مكتل، الحوت السمك عموما ترى ليس هو الحوت الكبير منها، يعني هذا اصطلاح حادث. الحوت في اللغة العربية هو عموم السمك. فأمره الله تعالى أن يأخذ حوتا في مكتل، وقال له: إذا فقدته، المكتل طبعا الذي يكال به، إذا فقدت الحوت فذلك علامة وجودك وحصولك على الخضر. وفعلا انطلق. قال الله تعالى: فلما بلغ مجمع بينهما بين البحرين نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. يعني أحيا الله تعالى هذا الحوت واتخذ طريقا في البحر مثل السرداب لا يلتئم الماء معه. فلما جاوز هذه النقطة التي فقد فيها الحوت أو السمكة، قال لفتاة يوشع: آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلق على هذا الحديث، قال: ولم يلق نصبا حتى جاوز الحوت، حتى جاوز ملتقى البحرين الذي فيه يلتقي بالخبر. فقال له فتاه: أرأيت إذا وين إلى صخرتي؟ فإني نسيت الحوت، ما وجدته، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. يعني كيف خرج من المكتل، كيف انطلق في البحر، وكيف هرب. فقال له موسى عليه السلام: ذلك ما كنا نبغي، يعني ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي كنا نبغيه، وهذا الذي كنا نريده، ذلك ما كنا نبغي. فارتدا، رجعا على آثارهما قصصا، يقصون الأثر، فارتدا على آثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالله تعالى يعني وهبه هذا العلم، وهذا يدل على أنه نبي، هذا راجع عن أقوال أهل العلم أنه نبي. فالعلم الذي لديه علم وحي من الله، وهذا أيضا يقطع ما يدعيه بعض الصوفية، يقول الإنسان إذا يعني تعبد لله وأخلص لله يأتيه علم بلا تعلم، وهذا خطأ. يا يعني العلم لا بد من تعلم، نعم، لا، الإخلاص يؤدي إلى التوفيق، يؤدي إلى زيادة العلم، لكن الإنسان لا يريد أن يتعلم أبدا ولا يبذل أسبابه ثم يريد أن ينهمر عليه العلم هكذا، هذا التوكل. قال: فارتد على أثارنا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. نعم، الخبر نبي، وتكلمنا على هذا، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله يعني كلام الخضر عندما قال: وما فعلته عن أمري، ما فعلته عن أمري. إذن هو مأمور وليس يعني يأتي بشيء من عنده، ما فعلته عن أمري، هذا أمر أنا يعني أمرت به. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهذا غاية في الأدب من نبي الله موسى عليه السلام، يستأذنه في أن يكون معه ويخبره أن ما عنده من علم هو علم راشد يهدي إلى الحق ويرشد إلى الحق. فقال له الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا، ما تستطيع تصبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ وهذه فيها فائدة تربوية، وإن إذا أردت أن تأمر أبنائك مثلا أو من لك عليهم يد بشيء، فأخبرهم بوجهه ولماذا تأمرهم بذلك، فإنه أعون لهم على فعله. يعني مثلا لما تقول لولدك مثلا: ادرس ادرس ادرس، هو صغير مو فاهم شيء بالضبط، لكن لما تقول له ادرس وإن شاء الله إذا درست ستنجح وستتوظف وإن شاء الله يفتح الله عليك وتكون لك أثر في البلد وينفع الله بك، هنا يفهم لماذا أنت تأمره بذلك. فطبيعة النفس لا تصبر على ما لم تحط به خبرة، أما إذا أحاطت به خبرة فإنها أعون على صبرها في طلب العلم وفي يعني لما تقول ولدك مثلا: لا تذهب للأسواق. طيب ليش يا بس لا تذهب للأسواق؟ يعني لا يعينه على التنفيذ، لكن لما تقول لا تذهب إلا لحاجة، إن قد تقع في أمور منكرة، قد ترى ما لا ينبغي أن ترى، لا يعينك هذا على غض البصر، هنا أعون لهم على فعل هذا الأمر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ستجدني، لأن أمر في المستقبل، فلذلك استحب أن يقيده بالصبر بالاستثناء. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة ترد كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل، نسي. فلم تأتي إحداهن بشيء إلا واحدة جاءت بشق إنسان، شق نصف طفل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلق قال: لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث، يعني لم لأنه قال والله لا أقسم فوقع في الحنث، لكن لو قال إن شاء الله لأعانته هذه الكلمة على الاستمرار. لذلك قال كثير من العلماء أن موسى عليه السلام لو لم يقل إن شاء الله يمكن ما استمر ولا في موقف مع الخضر، لكن لما قال إن شاء الله يعني استمر هذه الفترة الطويلة مع الخضر. وقال بعضهم بعض العلماء لعل هناك أيضا مواقف أخرى، لكن هذه المواقف التي ظهرت لنا هي المواقف التي أنكر فيها الخضر على موسى على الخضر، يعني قد يكون هناك مواقف أخرى رآها موسى عليه السلام وصبر ولم يتكلم، لكن الله تعالى سجل فقط ما حصل بينهم خلاف. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. إذا أردت أن تتبعني لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. احنا تجاوزنا الوقت بكثير. طيب دعونا نقف هنا، وإن شاء الله غدا نكمل يعني قصة هذين النبيين الكريمين وماذا حصل لهما والفوائد الكثيرة جدا من هذه القصة المباركة، قصة موسى والخضر عليهما السلام. أسأل الله تعالى فعلنا وياكم قلنا وجعل حجتنا علينا ويرزقنا وياكم فهم كتابه والعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله.